إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. فهذا الدرس من لقاء فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، وموضوع هذا الدرس شرح كتاب الطهارة من جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله. الباب 20، باب في التسمية عند الوضوء. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الثامن من شهر شعبان من عام 1421. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه: باب في التسمية عند الوضوء. حدثنا نصر بن علي وبشر بن معاذ العقدي قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عن عبد الرحمن بن حرملة عن ابي تفال المري عن رباح بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويقد عن جدتي عن ابيها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وفي الباب عن عائشة وابي سعيد وابي هريرة وسهل بن سعد وانس. قال احمد بن حنبل: لا اعلم في هذا الباب حديثا له اسناد جيد. وقال إسحاق: إن ترك التسمية عامدا أعاد الوضوء، وإن كان ناسيا أو متأولا أجزأه. قال محمد: أحسن شيء في هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن. رباح بن عبد الرحمن عن جدتي عن أبيها، وأبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وابو كفال المري اسمه تمامة بن حصين، ورباح بن عبد الرحمن هو ابو بكر بن حويقد. منهم من روى هذا الحديث فقال عن ابي بكر بن حويقد فنسبه الى جده. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب في التسميه عند الوضوء. هذا الباب معقود لبيان حكم التسمية عند الوضوء، فإن العلماء مختلفون في حكمها على مذاهب. المذهب الأول الإجابة، وهؤلاء يصححون الأحاديث الواردة في الباب، فبعض العلماء صحح الأحاديث بذاتها، وبعض أهل العلم حسنها بشواهدها. والقائلون بالإجابة يختلفون في حكم من ترك التسمية ناسيا أو متأولا، طائفة تعذر وأخرى لا تعذر بذلك، بل تقول: ترك التسمية عامدا أو ناسيا أو متأولا أعاد. وطائفة تقول: ترك التسمية متعمدا أعاد، وإن كان ناسيا أو جاهلا أو متأولا أجزأ. طائفة من أهل العلم تضعف الأحاديث الواردة في الباب وتقول: لا يصح في الباب شيء، وهؤلاء مختلفون في حكم التسمية. طائفة تقول: لا تشرع. وطائفة تقول: ليست بواجبة ولا مستحبة. وطائفة تقول: لأن التسمية مستحبة كما هو قول الجمهور. والقائلون بالاستحباب مختلفون في مأخذ الاستحباب. الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه له منزع في مشروعية البسملة عند الوضوء، في مشروعية التسمية عند الوضوء. منزعه خالد منزع الجمهور. قال في صحيحه: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع كالجماع. ثم استدل بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أراد يأتي أهلا قال: بسم الله، اللهم جنبني الشيطان وجنب الشيطان وارزق. وذكر هذه الترجمة في كتاب الوضوء. مراد البخاري من ذلك أن التسمية التي شرعت عند الجماع الآن تشرع عند الوضوء من باب أولى، على قياس أولوي على رأي البخاري رحمه الله تعالى، لما لا يصح لباقي الشيء كان يريد البخاري شيئا. وطائفة من العلماء تقول التسمية بدعة، وهذا مروي عن فقهاء المالكية وأحد الأقوال عنهم. طائفة أخرى تقول الاحتياط أن يسمي الله إذا أراد الوضوء هو نرجو الله، وهذا اختيار ابن المنذر رحمه الله تعالى في الأوسط. فندرس إن شاء الله مذهب كل قائل ونعرف مأخذه حتى نصل إلى الراجح في هذه القضية. هناك فرق كبير بين من يقول بأن هذا أو بأن التسمية شرط لصحة الوضوء، فلم يسمي فصلاته باطلة، لأن الوضوء إذا فصلت الصلاة، وبين من يقول بأن التسمية بدعة. إذا لابد أن نعرف الراجح من المرجوع في هذه القضية ولا من جمع، أن هذه المسألة تعتبر من مهمات المسائل لأنها مرتبطة بالوضوء الذي هو واجب على كل مسلم ومسلمة. وقد أجمع العلماء على أن الصلاة لا تصح إلا بالوضوء. إذا لابد أن نعرف شروط الوضوء والواجبات والمستحبات فيه. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حتى لا نصر بن علي ابن يقظ ابن علي الأزدي الجهضمي روى عن بشر ابن المفضل وحماد ابن أسامة وخالد ابن الحارث وعبد الله المحري وعبد الله ابن عبد الأعلى وآخرين وعن الجماعة وأبو حاتم وأبو زرعة والزهري وابن خزيمة وغيرهم. قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما فيه بأس. وقال النسائي فقط. وسئل عنه محمد بن علي النيسابوري قال حجة. وقد توفي سنة 50 و200. قال أبو عيسى وبشر بن معاذ العقدي. الإمام أبو عيسى يروي هذا الخبر عن اثنين من مشايخه، الأول نصر بن علي، الثاني بشر بن معاذ العقدي وهو أبو سهل البصري الضرير، روى عن أبي داود الطيالسي وحسين بن بشير ويزيد بن زريع ومعتمر بن سليمان، وعنه النسائي والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة. قال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى حدثنا عنه ابن خزيمة وشيوخنا. قال ابن أبي حازم رحمه الله سئل أبي عنه فقال صالح الحديث صدوق. قال أبو حازم عنه صالح الحديث صدوق. وذكره ابن حبان رحمه الله تعالى في ثقاته قال توفي 45 و200 أو قبلها أو بعدها بقليل. قال تثنية بشر بن المفضل. بشر بن المفضل بن لاحق الرقاشي مولاه أبو إسماعيل البصري، روى عن إسماعيل بن أمية وحميد الطويل وخالد بن ذكوان وأبي ريحانة عبد الله بن مطر ويحيى بن سعيد الأنصاري ويونس بن عبيد، وعنه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وخليفة بن خيار وأبو كامل الجحدري وأبو الوليد الطيالسي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى إليه المنتهى في التثبت ببصرة. وقال معاوية بن صالح قلت ليحيى بن معين من أثبت شيوخ البصريين؟ قال بشر ابن المفضل مع جماعة سماهم. ووثقه أبو حاتم والنسائي وأبو زرعة والعجلي والبزار. قال البخاري رحمه تعالى وخليل بن حياض وجماعة توفي سنة 87 وخرج له الجماعة. بنت المفضل يروي هذا الخبر عن عبد الرحمن بن حرملة لم يتفرد به بنت عن عبد الرحمن. رواه وهيب بن خالد عند أحمد وابن أبي فديك عند الدار قطني والبيهقي ويعقوب ابن إبراهيم عند الدار قطني وسليمان بن بلال عند الحاكم الطحاوي كلهم عن عبد الرحمن بن حرملة ابن أبن ابن فنة الأسلمي المدري. روى عن حنظلة ابن علي الأسلمي وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعمر بن شعيب وآخرين وعنه إسماعيل بن جعفر وعبد العزيز بن أبي حازم وعبد العزيز الدراوردي ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن أبي الزناد. قال الإمام أبو حاتم رحمه الله يكتب حديثه ولا يحتج به بمعنى أنه ليس بمتروك لأن المتروك لا يجوز أو لا تصح كتابة حديثه. هذا يكتب حديثه ولكن ليس بحجة. وسئل عنه يحيى بن سعيد فضعفه ولم يدفعه أي لم يمتنع عن الرواية عنه ولم يحجر ذلك على غيره ولكن ليس بذلك الضبط والحب وليس من ذلك من عليه ولا سيما إذا تفرغ. وقال النسائي رحمه الله تعالى ليس بهذا وذكره ابن حبان في السيرات وقال كان يعطي تتقدم على كابرة الصاف ثم الطاوي إذا كان الغالب عليه الخطأ فإنه يطرد حديثه. إذا كان يعطي والغالب عليه الصحة فإنه مقبول الحديث ويجب اجتناب ما أخطأ فيه. وقال أحمد بن سعد ابن أبي مريم ثقة وقال ابن علي لم أرى في حديثه أو في أحاديثه حديثا منكرا. وقال عن الحافظ بن حجر في التقريب سوق يبطي ومات سنة 45 وراجع في عبد الرحمن بن حرملة لأنه صدوق يهم أو يخطي ونحس به بالمتابعات والشواهد وفي غير الأصول لأن تفرد الأصل فإنه لا يقبل حبيبه لأن ليس بذات الحاكم الضابط لما يروي. عبد الرحمن بن حرملة يروي على أبي سفيان المري. أبو سفيان المري هو الشاعر اسمه ثمامة ابن وائل ابن حصين روى عن أبي بكر رباع بن عبد الرحمن وعن سليمان بن بلال وصدق مولى آل الزبير والدراوردي ويزيد بن زياد. ذكره ابن حبان اتقاد وقال الزهر مشهور وقال الحافظ بالتحرير مقبول. وقال في المقدمة في تعريف ذلك أن ليس له من الحديث إلا الطيب ولم يثبت فيه ما يترك حديثه من أجله وإليه الإشارة في مقبول حيث يتابع وإلا تلين الحديث. قال البخاري رحمه تعالى في أبي سفيان المري في حديثه نظر ويعني البخاري بذلك حديث لا وقوع لمن لم يذكر اسم الله عليه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة مجهول وكذا قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى. وقد روى الترمذي والنمازي حديثا واحدا وهو حديث الكذب الراجع في أبي سفيان المري لأنه غير معروف. وإن روى عنه سليمان بن بلال وعبد الرحمن بن حرملة الأمر كما قال أبو زرعة وأبو حاتم مجهول وحديثه ضعيف. ليس هناك تلازم وارتباط بين الحكم بالجهالة وبين تضعيف الحديث لأن منهج الأئمة السابقين رحمهم الله تعالى أنهم لا يردون الحديث المجهول مطلقا ولا يقبلونه مطلقا فتارة يقبلون وتارة ترسيلا. على أن الإمام الزهري والدارقطني وجماعة قالوا إن الرجل إذا روى عنه ثقتان فصاعدا ارتفع عنه وصف الجهل، وإذا روى عنه واحد فإنه مجهول. ذكر هذا الدارقطني في كتابه الزياد، والزهري نقل ذلك عنه الحافظ الزاهر رحمه تعالى في السياق. فهذا يعني أن الراوي إذا روى عنه ثقتان أنه مقبول الحديث. وحين ننظر لتعامل الأئمة لا نرى أن هذا لازم، وقد يروي عن الراوي اثنان ويأتي لما ينكر عليه فنحكم على حديثه بالضعف. كأبي جعفر الأنصاري ويقال هو المؤذن عن عطاء على أبي هريرة الرجل الأسفل الإجارة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أعد الوضوء والصلاة. هذا الخبر رواه أبو داود وغيره. وقد زعم النووي رحمه الله تعالى في اليوم الثلاثين بأنه على شرط مسلم، وفي هذا نظر. فأبو جعفر ليس مسلما وقد أتى بما ينكر عليه وهو غير معروف، هذا لا ينفع أن يروي عنه إثنان، فهذا الخبر منكر. وقد نقبل رواية المجهول لحبان بن رافع في صحيح أبي مسلم، وتابع هلاج الأسدي في رواية عن علي في صحيح أبي مسلم، وكالسنان بن ابي السنان الذي يروي عن جواقد الليثي، وكيوسف بن ابي برده، وقد جماعه من الرواه المعروفين. الحكم من جهاله تاره يكون الخبر ضعيفا وتاره يكون مقبولا. المجهول يقبل حديثه في امور: الامر الاول ان يستقيم مرويه، الامر الثاني ان لا يقع فيه امام معتبر، ان اذا طعن فيه صار ضعيفا او صار مجهولا. الأمر الثالث أن لا يتفرد الأصل، الأمر الرابع أن لا يخالف غيره لأنه خالف دليل على نكارة مروية، الأمر الخامس أن لا يتفرد عن أقران الثقات ولا يتفرد عن شيخ بما لا يعرف أقرانه، ولا سيما إذا كان أقرانه ثقات فأين الأقران عن رواية هذا حتى يتفرد بها المجهول. أيضا الأمر الثالث بما يعتبر فيه المجهول أي صحة الحديث أحد الأئمة الكبار أن يتفرد المجهول بهذا الخبر وليس أصلا في الباب، ويصحح له الترمذي أو البخاري أو غيرهما، فهذا مما يرفع عنه الجهالة. لكن لو جاء من طريق آخر أن نقول أن الإمام يصحح الحديث بطريقه، لكن لو تفرد به المجهول نقول صحيح على العالم وافعل بجهالته. فنرد الحديث المجهول في امور: الامر الاول يتفرد في الاصل، الامر الثاني يخالف غيره، الامر الثالث ان يروي عن شيخه ما لم يروي اقران والثقات، الامر الرابع يروي حديثا طويلا لا يمكن حكمه من مثله، الامر الخامس ان يروي عنه ضعيف ولا دليل على ان المجهول غير معروف اصلا لانه ما روى عنه ثقه. ولهذا المجهول إذا روى عنه ضعيف فهو ضعيف بالاتباع حتى الإمام ابن حبان نص على ضعفه. إذا لا فرق عندنا في المجهول يروي عنه ثقة واحدة ويروي عنه ثقتان بشروط معتبرة، ولا نقابل المجهول لا بقبول مطلق ولا برد مطلق. وقد نقبل المجهول في حديث دون آخر، وقد نرد في حديث دون آخر. المقصود أن هذا الكتاب المري لا يصح حديثه، قال البخاري في حديثه نظر، والإمام البخاري رحمه تعالى تارة يقول في حديثه نظر وتارة يقول فيه نظر، والأصح التفريق بين العبارتين. إذا قال البخاري في حديثه نظر فهذا يعني ضعيف حديثه ومرويه، ولا يعني بالضرورة أن الراوي ضعيف، فإن قد يعني هذا لكن ليس معنيا بالضروره. بينما اذا قال البخاري فيه نظر فهذا يعني بالضروره ان الراوي ضعيف مطلقا بالنسبه للبخاري، قد يخالفه غيره. قوله عرباء بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويقد، ابو تبال مري يروي عرباء بن عبد الرحمن بن ابي سفيان بن حويقد المدني قاضي المدينه، روى محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان وعن جدته وقد سيت اسمها سفناء ويلد سعيد بن زيد، روى عن ابي هريره وفي سماعه نظر، وعنه ابراهيم بن سعد والحسن بن القاسم الاويسي. قال ابن عبد البر رحمه الله روى رباح عن جدته، ويقال حديثه مرسل، قوله عن جدته واسمها اسماء. قاله الامام البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى المجلد الاول. قال الامام القطان رحمه الله تعالى في كتاب الوهم والايهام: لا يعرف لها اسم ولا حال، ولا تعرف بغير هذا، بغير هذا الخبر. تعقبه الحافظ رحمه الله تعالى من حجر بانه قد عرف اسمها. قال: واما حالها فقد ذكرت في الصحابه ولم يثبت لها صحبه، فمثلها لا يسال عن حالها. ويمكن مناقشة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، واما قوله لأنه قد عرف اسمها لم يثبت اسمها بوجه صحيح، لم يثبت اسمها بوجه صحيح. يحتمل الحافظ على قول الحاكم وعلى قول البيهقي وعلى قول الجماعة، والنقل غير الصحة. نقول نقل لنا اسمها أسماء، لكن لم يثبت لدينا حديث صحيح بذلك. وأما قول الحافظ وأما حالها فقد ذكرت في الصحابة، فيقال عنه إن ذكرها في الصحابة لا يعني ضرورة أنها صحابية، فلم يثبت فيها دليل يشير صحتها. وأفضل الدفاع الصحبة إلا بدليل. وأما قول الحافظ فمثلها لا يسأل عن حالها فيه نظر أيضا. وقول امرأة تتفرج بخبر ولا يعرف لها اسم ولا يصح لها أحد من الأئمة ولم تثبت صحتها بدليل، كيف يقال لا يسأل عن دليلها؟ فنحن وإن كنا لا نقطع بأنها غير صحابية، لكن نقول الأصل بقاء الشيء على ما كان عليه حتى يثبت خلاف ذلك، والأصل عدم صحتها. إذا الاعتراض على الإمام ابن القطان رحمه الله تعالى في سنن السابقة عن جدته عن أبيها، أبوها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل الصحابي المشهور أحد العشرة المبشرين بالجنة، واحد أحد الأئمة الموحدين الذي بحث عن الحنيفية واستعاذ بالله من شر اليهودية ومن شر النصرانية ورفض كل ذلك، أحسن عن الحق وعن الدين الحق الذي كان الله به رسلا وأنزلت من أجله كتبا. قد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يبعث يوم القيامة أمة وحدة. رواه أبو يعلى إسناده جيد. وقد توفي سعيد بن زيد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، وذلك أنه حين بلغ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكان بالشام فأراد أن يذهب إلى المدينة، قتل رضي الله عنه وأرضاه وهو من المشهود لهم في الجنة. هذا الإسناد الخبر لا يصح. لقد قال الإمام ابن أبي حاتم رحمه تعالى في كتاب العلل: سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديث رواه عبد الرحمن بن حرملة عن أبي كتاب، فقال: ليس عندنا لذاك الصحيح. أبو كتاب مجهول ورباء مجهول. وقال البيهقي: أبو تبان ليس بمعروف جدا. وقال البخاري كما سبق في حديث نظر. وقال ابن القطان في كتابه الوهم والإيهام: أبو تبان مجهول الحال ورباء مجهول الحال. والحديث في خلاف أيضا، فقد رواه الدارالوردي عن أبي تبان عن رباء عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة مرفوعا وعند الدولابي. والبيهقي من طريق حماد بن سلمة عن طلقة مولى آل الزبير عن أبي كتاب عن كسر بن حويصل مرسلا. الصحيح من هذه الطرق طريق عبد الرحمن بن حرملة الذي روى عنه بسم المفضل، فهذا رواه الجماعة، رواه أيضا بن خالد ويعقوب عبد الرحمن وابن بلال كما سبق وبكر مفضل، كل هؤلاء رواه الحديث عن عبد الرحمن بن حرملة على الاتكال المري على الربح لأن تدل على بها هذا الطريق هو المركوب. هذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد. هذا أصح الضعيف من حديث سعيد بن زيد قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا لنفي الجن. وخبرها الجار والمجرور متعلق محذوف تقديره صحيح او مجزي بينهما صحيح او مجزي الا بذكر الله. وقال جماعه من اهل العلم ومثل الوضوء والتيمم عند عبد الله فانه بدل عنه. القائلون بوجوب التسميه يقولون بوجوب التسميه قائلون عند الوضوء يقولون بوجوب التسميه عند التيمم لان التيمم بدل عن الماء. قوله من لم يذكر اسم الله عليه اي بسم الله ولو اطلق على التسميه فنقصد بها بسم الله بخلاف البسمله فنقصد بها بسم الله الرحمن الرحيم. هكذا قال بينهما اكثر اهل العلم. وقال بعض الفقهاء التسميه بمعنى البسمله واستحب بعض الفقهاء قول بسم الله الرحمن الرحيم عند الوضوء بسم الله. حين نرى مشروعية التسمية عند الوضوء نقتصر على بسم الله. وقد تحدث الحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم جار ليأتي أهله قال بسم الله أي استطاع التسمية. وقد تحدث عن البخاري قال ابن سعيد التسمية على كل حال قياسا على التسمية عند الجماع ولأنه إذا جاز التسمية عند الجماع قال أن تجوز التسمية عند الوضوء من باب أولى. إذن هنا على التسمية بسم الله. لعلي أشرع الآن بذكر مذاهب أهل العلم في حكم التسمية قبل بيان قول الترمذي رحمه الله تعالى وفي الباب. آتي حديثا أقول قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال ذلك البخاري وابن المنذر وجماعة من أهل العلم. بينما نقل عن ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى أنه قال ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثر الحديث بشواهده ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن القيم وجماعة من أهل العلم على خلاف بينهم في أصح حديث بالباب وهذا سوف نتحدث عنه فيما بعد. القائلون بتصحيح حديث الباب او بتحسين بالشواهد يقولون في وجوب التسميه عند الوضوء. فما هو مذهب اسحاق بن راهويه والامام احمد في احدى الروايتين عنه؟ وهؤلاء مختلفون بحكم من ترك التسميه نافيا او متحولا. وقال اسحاق لا اعاده عليه وقال الطائفة يعيد. الصحيح من هذا المذهب أنه لا يعيد لأن الواجبات تذكر بالنسيان والتأويل. يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والقياس يقتضي ذلك. تسقط الواجبات نسيانا أو تأويلا كما في الحج وفي الصيام والصلاة وغير ذلك في أصح قولي العلماء. ما الحكم إذا تذكر في أثناء الوضوء؟ قال الطائفة وكل تكليع على الظلم للجبل. قال الطائفة يسمى الدين يتذكر وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال الطائفة يعيد الوضوء من جديد لأن لا تقرب منه. والصحيح أنه يبدل الوضوء ويبطل أو يبطل ويبطل الوضوء وأنا لا يعيد من جديد. المذهب الثاني أنه لا بأس بترك التسمية عامدة لأن التسمية غير واجبة. قال الخلال وهذا الذي اشتهرت عليه الروايات عن الإمام أحمد. وهذا قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وأبي عبيد. وأصحاب هذا القول يضعفون الأحاديث الواردة في الباب لكن يبقى النظر من أين لهم الاستشهاد يحتمل أحد أمور. الأمر الأول أنه حين اختلف في الإجابة وفي أحاديث واردة تخلصوا من الإجابة وانتقلوا لها الاستشهاد. الاستشهاد الثاني القول في الأوصيات ولا تسمية إذا شرعت عند الجماع بل أن تشرع عند الوضوء من ذلك أولى كما صيام البخاري. قال وإن لم يصرع به فتصرح إلى البخاري رحمه الله تعالى. الأمر هذا يحتمل أنهم يصححون الحديث الوارد عند النسائي ويأخذون بالحديث الوارد عند النسائي. وأحمد بن طلق معمر عن ثابت وحكاته عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه ماء ثم قال لأصحابه توضأوا بسم الله. وهذا الحديث لو صح لكان دليلا على استحباب التسبيح ولكن الحديث في شذوذ إن أصلا في الصحيحين بدون ذكر البسمله لأن الرواية كاملة. وقد قال البيهقي رحمه الله تعالى هذا أصح ما ورد في التسبيح والصيغة لا تعني صحيحه هو أصح ما ورد في التسبيح وهو ضعيف لأن الرواية كاملة. لا يحتمل أن هؤلاء الأئمة عملوا بهذا الحديث باعتبار أنه في الفضائل لن يقولوا في الاستحباب. هذا السبب كله أول. المذهب الثالث إنكار التسمية وذكر ذلك عن مالك كما في تقرير للقرافي لأن مالك أنكر التسمية وقال أهو يذبح ما علمت أحدا يفعل ذلك. قوله أهو يذبح كما تكون مشروعا عند الذبح إلى واجبة وإلى شرط لا تسقط ولا بالنسيان وكذا واجب تسقط للنسيان والجهل. وقوله ما علمت احد يفعل ذلك ونحن نعلم ان مالكا ادرك اكابر اهل العلم وجماعه من التابعين فنافع وغيره وان مالك روايه التخيير وعن مالك روايه التخيير وعنه الاستحباب وعن الرواية السابقة بالإنكار يصل إليها القول لأن التسمية بدعة. يتلخص لنا من مذهب مالك روايات التسمية الأولى الاستحباب الثانية الإنكار والعلة الثالثة التخيير إن شاء سمى وإن شاء ترك ولا حرج في ذلك. إنكار مالك للتسمية مبني على أمور مبتدع على ذلك بعض أهل العلماء. الأمر الأول أنه لم يحدث في التسمية حديث مع تواتر الجنب والدواعي على نقل ذلك ولأن كل من وقف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية ولو كانت مشروعة لنقلت إليها. هذا دليل على نكار التسمية عند الوضوء. الأمر الثاني أن مالكا لا يعلم أحدا من أهل العلم قال بذلك وعاد ألوان المدينة حجة عند طائفة من أهل العلم. ويرجو تفصيل عمل أهل المدينة إلى قسمين. القسم الأول الأمور النظرية كان قول عملية في الحجة. الأمر الثاني الأمور العملية فقوله حجة يتناقل بعضهم عن حين تتوقع لهم الدواعي على متواجده عندهم كل متى يتقل تفصيل تعالى الحدث عندي مكان آخر. الأمر الثالث أنه لا شرع إلا ما شرعه الله واستحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن لديه لا من الكتاب ولا من السنة ولا من قول صاحب التسمية لكن أن يصعب القول بالاكتفاء ناهي عن الحجاب. ومن العبادات أبناء التوحيد والأصل في عبادات البطلان فإن التسمية غير مشروعة باعتبار أنها بدعة. المذهب الرابع التسمية عند الوضوء والاغتسال احتياطا ولا يطلع على من فرق ذلك عاملة إنما يحتاط دون خلاف القول. وهذا اختيار الإمام ابن المنذر رحمه الله في الأوسط. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى وفي الباب عن عائشة هل رأى الحافظ رواية في مسنده وفي أبي شيبة وأبو يعلى حارثة بن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم إلى الوضوء بسم الله. وهذا السند المشروف حارثة هو ابن محمد بن عبد الرحمن قال عن البخاري وأبو حاتم موسى الحديث. وقال ابن علي بلغني عن الإمام أحمد أنه نظر في جامع إسحاق بن راهوي فإذا أول حديث أخرج في جامع هذا الحديث أنكره جدا. وقال أول حديث في الجامع يكون عن حارثة قوله وعن أبي سعيد هذا رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى وغيرهم من طلب كثير بن زيد وحدثنا أبو بكر بن عبد الرحمن وابن أبي سعيد على دي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال حديث معلوم أن كثير من زيد في حديثه لي وربيع أنكر حديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قوله وعن أبي هريرة رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والترمذي في عيال الكبير وصدق يعقوب بن سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعقوب بن سلمة لا يعرف له سماع من أبيه فلا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة. قوله وعن سعد بن سعد وفي كتاب عن سعد بن سعد قال رواه ابن ماجه من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سعد الساعدي عن ابي عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خبر منكر. عبد المهيمن مترك الحديث. قوله وعن انس قال الحافظ التلخيص رواه عبد الملك بن حبيب الاندلسي عن اسد بن موسى وهذا اسناد ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جيد. وقال ابن منذر رحمه الله تعالى في الأوسط ليس في هذا الباب خبر ثابت يوجب إبطال الوضوء أو إبطال وضوء من لم يذكر اسم الله عليه. وكذلك قال البخاري وجماعة. كيف قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بوجوب التسمية وقد ضحى هذا الحديث؟ الجواب من وجهين. الرأس الأول يحتمل أن يكون الإمام أحمد قال بالحجاب قبل أن يتبين له ضعف الأحاديث الواردة. الرأس الثاني يحتمل أنه قال بالحجاب بناء على تحقيق الأحاديث بشواهدها. يحتمل رأس ثالث أن الروايات مختلفة على الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأنه قال لا بأس إن ترك التسمية عامدة وهذا الأمر هو الذي قال عنه القلام هو الذي استقرت عليه الروايات عن الإمام أحمد. فلا يقصد قال بالإجاب أولا ثم رجع عن ذلك حين تبين له ضعف الأحاديث الواردة في الجهة. جواب آخر ألا يمكن تحسين هذه الأحاديث بالشواهد؟ الجواب يمكن أن يقال بذلك كما قاله ابن الصلاح والعراقي وابن حجر وابن القيم لولا أن كل من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. وفي حديث عثمان في الصحيحين صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر واحد ولم يذكر أحد من العلماء ولا الرواة التسمية. وهذا دليل أنها غير مشروعة. وكذلك في حديث عبد الله بن عباس في حديث عبد الله بن زيد في حديث علي كل هؤلاء لم يذكروا التسمية. هل يقبل هؤلاء التسمية التي هي واجبة على هذا الأحاديث الواردة؟ جواب آخر أن الأحاديث الضعيفة لا يجوز تحسينها بالشواهد إذا كانت تخالف الأصول. جواب ثالث أن هذه الأحاديث لو لم تخالف الأصول لا يجوز تصحيحها بالشواهد لأنها تتعلق بحكم شرعي مرتبط بالوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به. فكيف لا يقع بيانه مثل ينبغي نقله في احاديث قويه لا يمكن تحسينه بالشواهد لان هذا الخبر على الخبر الاصول لا مجال لنا تحسينه بالشواهد لضعف الامور واضطراب بعضها. قال الامام ابو عيسى رحمه الله تعالى وقال اسحاق ان ترك التسميه عامدا اعاد الوضوء وان كان ياتهم لاولا اجزاه. وهذا قول احد تلك الروايتين تقدم خلافه في ذلك. قال محمد بن اسماعيل أحسن شيء في هذا الباب حديث رباع بن عبد الرحمن وهذا لا يعني تصحيح الخبر هو أحسن الضعيف في نظره. بينما قال الإمام أحمد رحمه الله لا أعلم في حديث يثبت أقوى شيء في حديث كثير ابن زيد عن ربيع. وربيع رجل ليس بالمعروف هذا كله في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال البخاري رحمه الله تعالى عن ربيع منكر الحديث. قال إسحاق هذا الحديث الصح شيء في هذا الباب. وقول ابي عيسى وروى ابن عبد الرحمن عن جدته عن ابيها وابوه سعيد بن زيد بن عمرو بن سعد بن شطر هذا الحمد من الجد قال لا يقيس اسمها اسيا. وقوله ابو جزاء المري اسمه ثمامه بن حصين هذا المشهور وقيل ثمامه ابن وائل ابن حصين ورباع بن عبد الرحمن وابو بكر بن فريق بن حسان بن كل هذا. خلاصة البحث أن لا يصح بالتسمية شيء لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله. الأمر الثاني أن أصح حديث الزلزال فيما يظهر العلم عند الله هو حديث نجير بن زيد عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي عن جده، وقد رواه أحمد وابن ماجه وابن أبي شيبة وأبو يعلى، وهو معلول كما سبق لكنه صح شيء للباب. الأمر الثالث أن لا يصح القول في كتاب التسمية، لأن لا يصح في الباب حديث ولا يمكن تقوية هذه الأحاديث بالشواهد ومخالفة للأحاديث الأخرى والأصول الصحيحة. الأمر الرابع أن حكم التسمية سحر بين الاستحباب وعدم المشروعية. القول بالاستحباب أخذ بالقياس على حديث الأعجاز الذي بوب عليه البخاري قيام التسمية على كل حال وعند الوقاع الجماع. ثم أورد حديث ابن عباس فسبق على صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد يأتيها قال بسم الله اللهم جنبني الشيطان وجنبني الشيطان وارزقنا. وحين البخاري يقول إذا شرعت التسمية واستحبت عند الجماع الآن تشرع وتستحب عند الوضوء من باب أولى. وعلم الأسبوع عندي وجهه هذا القياس ليش ما نقل عن الصحابة؟ هذه مسألة من الأهمية لمكان، ومع هذا لم يرد بشكل صحيح عن الأسبوع عن الصحابة، هذا دليل على الحرج عندهم، ولا سيما أنه نقل لنا أسباب النقل ولم يعني نقل لنا مفرغات النقل. من يصف حسان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيصف عبد الله بن زيد وضوء النبي، وسيصف علي وضوء النبي، وسيصف عباس وضوء النبي. ومع هذا لم يذكر واحد منهم التسمية. ومن من الخطأ أن نقول أنهم كانوا يخفونها. ويمكن القول بقول المنذر رحمه الله تعالى الاحتياط أن يسمي الله من أراد الوضوء والاغتسال، ولكن لا شيء على من ترك ذلك عامدا والعلم عند الله. نعم. النسخة المعتمدة ليس فيها شيء من هذه الأحاديث من هذا الباب، وما زال ذلك موجودا في النسخة المعتمدة. نعم. نعم صحيح اليوم انا وقف الشرطيه اذا جاءت التسميه عند الوقوع والان تجد التسميه عند الوقوع وفي الباب اولى بمعنى اولى الان اولى للشيء الاولى للشيء الاولى للشيء الاولى للشيء الاولى للشيء الاولى للشيء الاولى للشيء الاولى. نعم لوضوء حتى لو قلنا بتصحيح الحديث لوضوء من النبي صلى الله عليه وقلنا بان التسمية شرط لصحة الوضوء فإنها تسقط في النسيان والتأويل بأدلة أخرى وبأصول عامة. على من يقول لو قد تصحيح هذه الأحاديث يمكن تصحيح على الاستحداث دون الإجابة للصواعق، لأن قد نقول بأنه دل على الوضوء على القول بالإجابة وعلى قول صحيح الأحاديث بل على الوجود. طيب الأحاديث المجال فيها التسمية على يدل الفرق على أنها غير واجبة، هذا واضح القول يقول به حتى لو قلنا بذلك. أنا أقول نقول على الأحاديث القول بالإجابة في بعد، لأن القارئ بالإجابة أخذ في بعض الأحاديث تركة مجموعة تتجرم الأحاديث. أنا أقول عن النبي عثمان في الصحيحين حين جعل الشخص وضوء النبي صلى الله عليه وسلم غصبا عن الإلية والصحابة كلهم ينظرون إليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحسس فيهن نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. فعلى هذا المسألة ما صلى ما تقدم منه ما هي التسمية؟ إن هذا أن العيد الواجب وضوء محمول على الاتفاق على فرض الصحة فكيف يقول بذلك؟ قلت له قدنا تعالى نطاوي إذا رأعنا سفتان فإنه مقبول، هذا محمول على الإلهاب كل فيها رأوا مجهول على بلاد يقع فيه صح إلى وقع على الطاوي جالس ولو روى عنه مئة لا يستنفع أو لا ينفعونه. فالراوي المجروح إذا جرحه الإمام كالبخاري أو أحمد أو ابن ديني فإنه مجروح روى عن اثنان أو لم يروى عنه اثنان. مقصود قدنا تعالى الطاوي إذا روى عنه اثنان ينبغي تقييم الإسلام به أسلم عليه وينبغي أن لا يروي حديثا منكرة إذا روى عنه إثنان فإن مقبول هذا المجهول، هذا لأن يتكلم فيه الأئمة لا بشرح ولا بتعديل. لا يدخل لك أنا ذكرت هذا في مجال قول أبي حاتم الزرع بأنه مجهول، يعني بعض الناس يتصور أنه إذا قيل عنه بأنه مجهول قبل حديثه أو رد حديثه لأجل الجهالة، فأنا أريد أن أوضح هذه القضية لأنه لا يترابط بين الجهالة وبين الضعف أو لأن بعض الأئمة يقول مجهول يقصد بذلك الطعن في الرواية لأنه غير معروف حتى يروي هذا وتفضل لذلك. حديث كل أمر رجال لا يكتب به بسم الله الرحمن الرحيم فإنه أقطع، هذا الحديث منكر رواه الخطيب في الجامع والسكي في طبقات الشافعية وقد تفرد به ابن الجلدي، ابن الجلدي ليس بشيء وقد عود على ابن الجوزي رحمه الله تعالى حديث موضوعة كتاب الموضوعات في فضائل علي وقال لا تعدى ابن الجلدي في عمر اختلاف واختلاف على قرى عبد الرحمن العافري. الحديث منكر هذا لا يصح لا موقوفا ولا مرفوعا ولا يصح ولا مرسلا بخلاف حديث كل امر ذي جهل لا يصح بالامر فانه صح مرسلا والمرفوع والمرسل من خلال الحديث الضعيف، اذا نحن الى ذلك الحديث على مشروعين تبع عند الوضع حديث نفق العوام فيه اضطراب ولا يصح صارت فيه جرحا. هذا صحيح لا إشكال فيه، إذا الراوي لم يوثقه أحد ولم يجرحه أحد وخرج له مالك في موطأ وذكر ابنه فإن هذا يرجع جهالته، ذكر ذلك غير واحد من الأئمة الكبار منهم الإمام الكسروي رحمه الله تعالى في المعرفة والتعريف. وكذلك يقول كما فينا أن الراوي يتفرد بأبي صحح لأحد الأئمة فإن يرجع جهالته جهال الخبر ويدل على قبول حديثه لأن الصحة وقد تقرب هذا الخبر فهذا يقصد توثيقه أو ثقة عنده فنقول حديث الترمذي ولم يروى إلا من طريق فلان هذا يدل على توثيق هذا الراوي. فحديث سفيان عن الزهري عن سفيان عن الواقد الذي قال قال لنا رسول الله عليه ونحن لا عهد بكفر قال وكيف هذا حديث حسن وقد صححه جمع رفيع من أهل العلم من المتقدمين هو أبدا تشكيل فتنان على قول تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ولما جاء في الصحيحين وغيرهما فلقد زوري عن عبيد الله عن ابن عباس بكتاب الذي بعث النبي صلى الله عليه وسلم مع زحية إلى رب بسم الله الرحمن الرحيم ومحمد عبد الله ورسوله إلى رب عظيم الروح. عفوا هذا من أقوال البخاري عن مسلم وفي التسمية وقد مع أهل العلم على استحباب بداءة الكتب والرسائل بالبسملة إلا الكتب التي يكون فيها في كلام غزل أو شعر غزل وعلامة الإسلام بالبسملة أو هجة أو كلام قبيح من أحداث لا يستطيع البسملة من هذا الكلام القبيح.